فالنتاينز فختع عجونا لنتي ابي وانت زكي زي منى هنا القاهره والقاهره هنا جريمة الديزاين تعتبر من الجونه رشش برفيوم رشش اتنين بقرف من كريم يو ار نوت ذا سيم فرق في ثلاثه انا لامع وانت ليم كل ما رتب اصحلى وشك شبه رجلي لا رجلي احلى مش بحب انزل في الزحمه ولو نزلت بيبقى يوم ابن شورت وتيشيرت نفس اللون انا عين بارد مكسبون شوفك بشم ريحه اسيتون بيت يو لايك تو جو وير دادي جو انا بغني لي يا ليل يا عين سلطان كان يو للوين ودريك كندريك فاشل زي فيلم وش اجرام بس الفيلم ده حلو يا اسطى بس مش بالنسبه لي بدل الجرامي فيلا في مراسي محدش شاف مسلسل الجزء الثاني بس المسلسل ده حلو يا اسطى بالنسبه لك سوق الهبل يا اسطى بص قدامك مراتي وسخه فبروح زباله جاكيت ده من بوكيله براند فبسيب علامه خربش كاريرك لحظه تفوتني لو بربش تحكي لي كليبك وانا ما بهتمش تحكي لي ريليس بلان وانا ما سالتش معجزه لا دي نوزل معايا عربيه بتكلكس فرفش كاريرك بيخرفش زكي الشيبس فان باكله خلص واسيب تيبس فان قال على الامسيس دي فيش لبس فان قطع قطع فيش ستبس فان ولا نجت اسمك فيش بين البراكتس بلعب بيهم يا تراكتس بكتفهم زي الشكت شكت طول الطريق وانا حارق عادي بس بيت بلاغم بقى جنرا فاكس محدش بيتربط بالدابت دول عشان مش بينزلوا غير سناجل ويبلاي حد فهمه لا فوت عجده ده واخد بالي من زملاء هل هيشافوا ده لاين ورا لاين وهتموتوا تشدوا ده كله تحت رجل اللي فارس ستره ده ميكس بتراب الانجلش فانا مش بارس بيكس عندي كلب بس ما اسموش ريكس لابس الترنج وماسك المضرب في قلب ملعب بقول هوز نيكس ما ردتش بعت التو تكس برضه مش هرد بتلف كتير ضربه كبت جون اكسكت لوك زي بوست مالون وانا بطال الحمد لله دول مش بيلعبوا كلهم اشبال مش جامد كمان زاد زاد كانوا عايز كمان دم يا اسطى شايفك مالك فتلم يا اسطى ما تطلعش لايف لو مش عارف بطل شني يا اسطى علق تترني يا اسطى خد دروس في الكني يا اسطى عشار استفني يا اسطى قلت عامل على البيت يمكن تفهمني يا اسطى دي القفلة قشطة سافلة قشطة مش بسافلة قشطة على غفلة قشطة عامل حفلة فريستايل بجد بجد